الحمد لله الواحد القهار الذي وفق في كتابه وعلى لسان رسوله بحق الجار. أحمده وهو العالم بما كان من الخفي والإسرار، وأشكره على نعمائه وآلائه وهو المستحق للحمد والشكر الواحد القهار. وأصلي وأسلم على عبده وحبيبه وصفيه من خلقه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار. ما أظلم ليل وأضاء النهار، ما أظلم الليل وأضاء النهار. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي بداية هذا الحديث أسأل الله العظيم أن يجزي أخينا الشيخ الفاضل المدثر ويجزيكم جميعا على حسن الظن وتهيئة هذا المجلس الطيب المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقق الفائدة المرجوة التي توجب رضاه والفوز بما عنده من كرامة الدنيا والآخرة. إخواني في الله، إن الإسلام دين عظيم. هذا الإسلام رسالة سماوية من لدن عزيز مقتدر وحكيم خبير. هذه الرسالة لا تقف عند ظواهر الناس، ولكنها دخلت إلى الأعناق والقلوب، دخلت إلى الأفئدة، لكي تخرج هذه الأمة المحمدية أمة طيبة طاهرة مباركة، كما طهرت ظواهرها طهرت بواطنها. وهذه الأمة المباركة التي أكرمها الله عز وجل بهذه الرسالة الخالدة، جعل الله عز وجل في مبادئ دينها وشرائعها ما يدعو إلى تقارب القلوب وتآلف الإخوان بعضهم مع بعض وتآلف الناس، حتى إنك ترى المسلمين حقا كمثل الرجل الواحد قلبا وقالبا، أشجانهم واحدة وأفراحهم واحدة ومشاعرهم واحدة، لأن هذا الكتاب دخل إلى سويداء القلوب فصاغها ووجهها إلى رحمة علام الغيوب. إن المسلم الحق يعيش مع إخوانه، يعيش مع هذه الأمة، يعيش مع أخيه في الشرق والغرب، سواء كان قريبا أو كان بعيدا، حتى إن المسلم الحق يتأوه لألم أخيه في أقصى الدنيا وأقصى المعمورة، لأنه يحس أن بينه وبينه أقدس رابطة وجدت على الوقت على وجه الأرض، وهي رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق حرصت هذه الشريعة على تقارب هذه القلوب واجتماعها وتآلفها، وأوجدت بينها وشيدة الإسلام التي لربما يصل بالمؤمن الحق أنه يعز أخاه في الإسلام والله أكثر مما يعز أخاه في اللحم والنسب، لأنه يعز أن هذه القوة لأخيه في الإسلام تستدر بها رحمة الله وتستوجب القرب من الله عز وجل ومرضاة الله، فهو يتملق الله يريد رضاء الله في تحقيق هذه القوة. وجاءت آيات الكتاب العزيز وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تهدي لإحياء هذه الأخوة، وتجعل المسلمين كالجسد الواحد في تآخيهم وتآزرهم وترابطهم أشجانا وأفراحا كالرجل الواحد. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والشم. هذه هي حقيقة الإسلام. الإسلام ليس بالصور وليس بالانتساب، نكون أمة ندعي الإسلام. وقد تقطعت مبادئ الأخوة التي هي من بدائيات الحياة بين القريب فضلا عن البعيد وقريبه فضلا عن البعيد. لذلك أحبتي في الله، الإسلام حرص على اجتماع القلوب وحرص على أن نكون أمة واحدة كما وصفنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كم جسد واحد. نحس بآلام بعضنا ونفرح لأفراح بعضنا ويسلم بعضنا من أذية بعض. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. كل ذلك يتحقق الصور. فإذا أراد الإنسان أن يعاشر إخوانه فإنه لن يكن مسلما حقا إلا إذا جعل نصف عينيه مبادئ الإسلام وشرائع الإسلام ونسي مع هذه المبادئ والشرائع كل هدف سواها. ينسى الدنيا، ينسى الوظيفة، ينسى الأنساب والأحساب وتباين الديار وتباعد الأبطار والأنصار لكي يصلح في رحمة العزيز الغفار حينما يوالي ويعادي يقرب ويبعد حبيب الله وعدو الله. فلذلك أحبتي في الله، إذا علمنا أن قاعدة الإسلام هي تقارب القلوب فإن أحق ما توجد هذه القاعدة إذا كان بين المسلم والمسلم وسيدة تدعوه إلى الاستشفاء به، كوسيدة الجوار، كوسيدة القرب في الدار. هذه الوسيدة التي توجد ينبغي أن تبل ببلادها. كون الإنسان قد جاور في دار أو وظيفة أو أي أو في سفر أو في أي مكان جاورته وهو مسلم، فإن الإسلام يدعوه أن تحافظ على هذه الهيرة وأن تستغل من هذه الهيرة، تستغلها في رحمة الله عز وجل، في رضوان الله تبارك وتعالى، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك دار ينبغي أن تعلم أن الله وصاك به من فوق سبع السماوات. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وصايا خالدة، وصايا تكتب بماء الذهب. يقول الله عز وجل فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. دين كريم، دين ثاني في مبادئه، ثاني في شرائعه وآدابه وأهدافه. يقول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ومن بلاغة القرآن وفصاحة هذا الكتاب العزيز أنه لا يدعك في الحياة، إذا أمرك بالأمر وضح لك أين تكون الخطوة، فبين لك أن للجار حقا. ثم لم يقف الأمر عند بيان حق الجار حتى يدخل لكي يبين لك نراك بالجار. والجار بالقربة والجار الجنب والصاحب بالجنب، ثلاث مراه في أي شريعة أم في أي دين وجدت من يدعو إلى هذه الحقوق ويرتبها ترتيبا بديعا يدل على حقيقته وأن لكل إنسان حقه وقدره. ولذلك قال علماء الإسلام رحمهم الله: الجار له ثلاثة أحوال، جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الجار الذي له ثلاثة حقوق فمسلم ذو قرار منه، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرار. ابن عمك جاء وسكن في جوارك في شقة في بيت، اعلم أن له ثلاثة حقوق إذا كان مسلما طائعا لله عز وجل: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. فلذلك الجريمة في حق هذا الجار الذي جمع ثلاثة خصال ليست كالجريمة في حق من دونه. ثم تأتي الجيرة الثانية وهي التي نمارسها في أكثر الأحوال: الجار الذي له حقان، الجار المسلم غير القريب منه، له حق الجوار وله حق الإسلام، حقان ينبغي لمن يرجو لقاء الله أن يضع هذين الحقين نصف عينيه. هذا الحق حق الإسلام وحق الجوار، وسأبين ما هي حقوق الجوار. الأمر الثالث، النوع الثالث، الصنف الثالث، جار له حق واحد وهو الكافر. سبحان الله، حق الكافر، الكافر له حق الجوار وهذا يدل على سمو هذه الشريعة وعلو درجتها وأنها شريعة ترمي إلى أهداف عالية. ورحمت هذه الأمة بأن جعلت كعب المسلم فوق كعب حق الكافر. إذا جورت الكافر ما تهدي إليه، ما تهدي إليه، لماذا حتى يكون كعب الإسلام فوق كعب أعداء ومنة الإسلام فوق منة كل دين وجه على هذا، سواء كان دينا سماويا كأهل الكتاب أو كان دينا غير سماوي كدين الوثنية وغيرها. المقصود أن الإسلام وربنا سبحانه وتعالى يوصي أهل القرآن بهذه الثلاث أمور التي ينبغي أن نعلمها: قرابتنا ولو الجيرة من عامة المسلمين والجار والكافر. والعجب أن السلف الصالح رحمه الله وعظ هذه الحقيقة، ولذلك ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ذبح الشاة يقول لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ هذا يدل على سمو هذا الإسلام وسمو أهله المتمسكين. نعم الإسلام لا يكون من والي أعداء الله، لا يمكن قلب مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يسكن فيه عداء ولاء، يسكن فيه ولاء لعدو من أعدائه ولو كان قريبا أبدا. ولكن المراد أن المعاملة تكون معاملة تظهر هذا الإسلام بما ينبغي أن يظهر به من الصورة الحسنة الكاملة التي يعلو فيها ولا يعلى. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذا ثبت هذا وهو أن الجوار وصية من وصايا الله عز وجل، وأن الجار إذا جاء وسكن بجوارك فاعلم أنك مبتلى بهذا الجار، إما أن يكون سببا في علو مرتبتك في إيمانك وإحسانك إليه حفاظا على وصية الله، أو يكون سببا لا يشاء الله في حلاكه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره دواعيه، يعني من لا يأمن جاره شره وبلاءه. معنى ذلك أن الجار قد يكون سببا في رحمة الله به إذا أحسن إليه، أو غضب الله الله عليه بسبب إساءة إليه. قالوا: يا رسول الله، فلانة تقوم النهار وتقوم الليلة وتؤذي جارتها. قال: هي تصوم النهار وتقوم الليل لكن تؤذي جارتها. أذية الجار باللسان كالاستهزاء، السب، الشتم، كشف عورته، بيان أسراره، أذيته بالأفعال، الاطلاع عليه من عالم تكشف فكرة تهلك فكر الله عز وجل عليه، التسمع إلى أخباره، النظر إلى من يصل عنده ويخرج لقصد غير شرعي، كل هذا من الأمور التي توجب شرنان العبد من الإيمان والعياذ، من كمال الإيمان والعياذ. لا يؤمن أي ليس بمؤمن حقا، بمؤمن حقا من لم يعمل جاره بواحد، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي للإنسان إذا جاء الجار إليه قريبا كان أو بعيدا أن يعلم أول شيء أن الله يمتحنه بهذا. ولذلك من الليلة ضع في بالك وحسبانك أنك إما أن تكون مرضيا لله في جارك أو لا مسخطا له أبدا، ما في ثالث، إما مرضي أو مسخط. جعلنا الله وإياكم ممن رضي الله عنه في جاره، فإنه قد يتعلق العبد بالعبد أمام الله يوم القيامة من جيرانه يطالبه بحق من حقوقه، آذاه بلسانه، آذاه بأبنائه، آذاه بماله وجاهه إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه وصية من وصايا الله عز وجل لأهل الإيمان ينبغي أن يضعوها نصف الأنفاق. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الثاني وهم أهل الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن كافرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يا أهل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لا تؤمن كافرا، لا تؤمن كافرا. ولذلك أذكر بعض الأخيار، كان جارا لرجل سيء والعياذ بالله، والله بلغت الأذية مبلغ تعجز من صبر هذا عليه، وكان ذلك الرجل من أهل العلم والصلاح والفضل والعلم، أنه ما تفوه بكلمة والله. وأعجب من ذلك أن من سألته يوما فقلت له: كيف تصبر على جارك؟ فرفع كفيه وقال: اللهم اغفر لي ولجاري. من قوة الإحساس والشعور بأن هذا الجار يدعو له بظهر الغيب مع الأذية والإساءة، يقول: اللهم اغفر لي ولجاري. نفوس طيبة، نفوس طيبة دخلت الناس إلى قلوبها. وأحسست أن مرضات الله تدرك ورحمة الله تجلب بها منها. ولذلك بعضهم يضحي، يرى جاره في ذنب وعد مادي والله يؤثره على أهله والده، يرى جاره في نقص الطعام يؤثره أحيانا على شهوته في الطعام فيفضله على الطعام، يرى جاره في حاجة إلى السد كله إلى الوقوف معه بالجار يذهب معه. وأعرف أولاد أهل الفضل ذهبوا مع الجيران جيران جعاف من أجل حق قضاء حوائجه. الإمام مالك رحمه الله عليه وسلم ذات يوم أخطأ جار من عامة المسلمين، رجل عادي أخطأ خطيئة، فأخذه أعوان أمير المدينة، أخذوه وسجنوه. فلما رجع الإمام مالك رحمه الله إلى بيته جاءت زوجة الرجل وبكت واشتكت إليه، فخرج رحمه الله بنفسه الإمام إمام دار الهجرة بنفسه إلى الأمير يشفع لرجل آمن. فلما وقف على الأمير قال له، قام له وأجله، قال: ما بك؟ ماذا تريد؟ قال: إن يجلس في حاجة. قال: وماذا؟ قال: جاري فلان. قال: فلان يعني رجل من عامة الناس، فلان تري في حاجة، هل لا بعثت إليه؟ هل لا بعثت مرسول يأتيني من طرف إمام مالك؟ أفضل فلان لا أفضل. قال: إني أحتسب عند الله بهذه، إني أحتسب عند الله بهذه. فلذلك يا إخواني في الله، هذه النفوس الطيبة، النفوس الكريمة تحافظ على الحق الجاف وتخاف من لقاء الله عز وجل في التقصير. فالسلف الصالح رحمهم الله بلغوا إلى درجة أنهم يشفعون ويتوسلون لسج الجار من عناء، لأنه كيف ينام وزوج الجار تتأوه لفراق أبيه، وكيف يرتاح وأبناء جاره يجمعون لفراق أبيه؟ ما يمكن أن يرتاح، لم يحس أنه قطعة من جاره وجاره قطعة منه. هذه هي النفوس التي سمعت وصية الله ووعدها وطبقتها وتلمست من رضا الله عز وجل. فلنكن جميعا ذلك، لنكن شريفين على تفقد أحوال جيراننا. ما حق الجار؟ أولا له حقوق، أولها حق الإسلام. الجار أول حق تأتي إليه أن تكون أعظم معين له على طاعة الله ومرضاته، أن تعينه على ماذا؟ على طاعة. فإن كان مقصرا دعوته ورغبته ورحبته فيما عند الله. أول حق حق ماذا؟ الإسلام والعبادة للملك العلام، لأنه من أجله خلقنا ومن أجله أوجدنا الله، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول حق يؤدي بشارة إذا رأيت منه نقصا في طاعة الله كملت هذا النقص، هذا أول حق. وتكميل هذا النقص هو فكاك أسرك بين يدي الله عز وجل. فإن العبد يتعلق بجاره بسبب تقصير جاره في نفسه في معصية الله. قد ترى جارك المعصية فتسلم، تقول: مالي ومالي، مالي وماله كلمة بسيطة ممكن أن يتكلم الإنسان، لكن متى يعرف حقيقتها؟ إذا وقف بين يديه. قال جاره: يا رب سل فلانا رآني على المنكر فلم يرجعني. يا ربي سل فلانا رآني أعصيك ما ذكرك. يا ربي فلان علم أني ما أصلي مع الجماعة ما نصحك. يا ربي فلان علمني أحل الحرام ما ذكرني. كيف يكون جواب الإنسان بين يديه؟ كيف يكون موقف العبد إذا وقف بين يدي الملك وظلم بهذا؟ كيف يجيب؟ عبد يتعلق بك ونظر الله ما في شيء انقطع في الوسائل وبقي شيء واحد يسأل دين الله. هل أدوه حقا جواب بهذا الشيخ؟ فينبغي أن نعي هذا الحق وأن يحاول كل واحد منا في نصيحة الجار تذكيره بالله ثم النصيحة تكون بالأسلوب الطيب بالمعاملة الطيبة لحظة الجيران وحده ما يأتي مباشرة ينصح جاره. أولا دعوة، ثانيا زيارة، ثالثا كلمة طيبة، رابعا حس حاجة، خامسا لما ملك قلبه إذا به ينصحه ويبشره بالله. فالجيران الذين وفقهم الله عز وجل فملكوا القلوب بالمعاملة الطيبة، هؤلاء موفقون في الدعوة، هؤلاء موفقون إذا نصحوا قبلت النصيحة وإذا ذكروا قبل التذكير. لماذا؟ من الله عز وجل. لماذا؟ لأن ترفضوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم التذكير بالله والنصح والتوجيه. فلذلك حرام عليك أن تنام قرير العين وجارك موعود بسخط أو لعنة من الله عز وجل، وأنت ترى بعينك وتفتح بأذنك وتنام قرير العين. ولذلك لا تأمل لا سمح الله. والله بعض الأخيار خاف، بعض الأخيار أذكر رجلا ذات مرة رأيته أمسك جاره وينصحه جلس يستمع إلى النصيحة، نصيحة غالية من طلاب العلم رجل سيء. فلما خرج الجار هذا قلت أريد في حاجة، قلت يا فلان وإذا بالجار يعني نسأل الله السلامة والعافية قلوب ميتة ما تأثر ويبكي جاره يقول لي يا فلان اتق الله في كذا وكذا وش الاشفاق عجيب عجبت والله ما اشفاق. فلما خرج قلت يا اخي ما عليك يعني ما دام انك نصحت وذكرك جلس يبكي بعد عروج الرجل. قلت ما بك؟ قال والله يا فلان اني اخاف ان تحل العقوبه علي وعلى ابنائي بسبب زيارتي، يعني اخاف ان تنزل من الله عقوبه بسبب الذنب الذي يفعله فاعذب لاني جار. شعور حي ما هي قلوب، ما هي قلوب ميتة لا إلا الله. قلوبنا ماتت يا عباد الله ماتت، كل شيء ممكن أن نفكر فيه. المال لو احتجنا نذهب إلى الجنة، حاجة الدنيا نذهب إلى الجنة، لكن الدين لا. الدين هذا يعني شيء ثانوي. إذا رأى الجار على نفسه لا يقول لكم دينكم ولي دين، غدا إن شاء الله تعالى لكم دينكم ولي دين، هل تغني لك من الله شيئا أم لا تغني لك؟ الحذر، الحذر من لعب الشيطان. أول مرة أن نتفقد الجيران بالتفكير بالله. الأمر الثاني أن نحاول أن نخلق المحبة التي أمر الله بوجودها بيننا وبين الجيران. ما تقلب أو تغير قلوب الجيران بعد هذا. بعض الجيران إذا جاء يجمع قلوب الجيران يكون سبب رجل موفق وصح خير. إذا جاء في المجتمع أثر في ذلك المجتمع، فيأتي بين الجيران مش عن هداية يجمع هذه القلوب على ماذا؟ على الصراحة. فإذا كنا جيرانا ينبغي أن يحاول كل واحد منا أن يوجد في قلب أخيه رحمة وحلاوة. هذا أمر مهم جدا بعد أمر الدين أن نتراحم، لأن الرحمة هي المفتاح الأول للاجتماع السلام. ولذلك وصف الله عز وجل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: محمد رسول الله والذين أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفات المؤمنين بينهم بعضهم مع بعض كيف يسيران. فينبغي أن تكون الرحمة كأسنى ما تكون. ولذلك إلى عن حديث كنا في المدينة يعني الجار يرحم جاره بالشيء الحقير والله. فالمقصود أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص كل شيء على ماذا؟ على خلق هذه الرحمة، على إيجاد، على إيجاد هذه الرحمة بين الجيران أعلى المعنى، تكون قلوبنا في قلب الرجل الواحد. والرحمة إذا وقعت في القلوب دعت هذه القلوب أن تتآلى. ولذلك في العهد القديم في المدينة كان الجيران يرحم بعض البعض حتى في أشياء تافهة. كانت الجارة تصل إلى جارتها ويلقى النعناع، تعرفون النعناع الذي يوضع في الشاي، أصبحت البيوت في البيت الواحد تسألها النعناع، ما تقول والله عيبنا أبد. من سقوط الكلفة بين الجيران، الجيران إذا دخلت بين قلوبهم الرحمة شيء عجيب. يقولون حصلت مرة يحكي لأحد أهل الفضل، يقول توفي رجل في الحي سبب حادث، يقول والله شكاية هذا الحادث لما حكيت على الحي مكثوا أكثر من 3 أيام 4 أيام، يعني إذا رأوا أحد من أبنائه ما يتمالك واحد من في ضد الحي بشدة الرحمة، كأنه أبوه وكأنه أخوه، يعني وسيلة قوية يحس أنه من جاره إلى الله. وإلى آل قريب، يعني كانت القلوب متقاربة. إذا سمع النجارة وقع لحالك وجدت الحوش بكامل، تعرفون الأحياء لأن حوش كانت تسمى أحواش، الحوش بكامل يتأول فلان صار على حاجة، وكأن كل بيت من أهل هذا الحي أو الحارة هو المصاب. قلوب نظيفة، قلوب زاكية، قلوب فيها رحمة الإسلام، ما دخلت في الدنيا ولا دخلت في المطاعم، ولكن دخلها ماذا؟ الإيمان. دخلتها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تتألم بآلامها. المقصود لا بد للجيران أن تقع أو تتحقق بينهم المحبة والرحمة التي أمر الله أن توجد بين المؤمنين. ثم هناك مواقع قد تحدث لك مع الجار، من الوفاء للجار والقيام بحقه أن تتفقد حاجة. إذا وجدت مشتاج إلى المال تعيش الإسهاد، ما عندك مال سبب لإنسان غني تعرفه تبذل وجهك تقول الله فلان محتاج. هذه الخطوات التي تمشيها من أجل أن تدعو شخصا بالإحسان إلى جارك في مدى ما تضيع عند الله، خطوات عزيزة عند الله. من شقوق الجار إذا كان مريض تعوده، إذا كان مريض تعوده وتأتي إليه وتجد في جواره وتفتش له في الأجر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فليفتح له في أجر، يعني يقول إن شاء الله نراك بخير، إن شاء الله نراك تخرج إلى العمل، إن شاء الله نراك بخير، يفتش له في الأجر ما يضيق. قل يا فلان تراني الله المستعان الآخرة جاء لا أبعد، لا يقول له يا أخي إن شاء الله بإذن الله نراك بخير، إن الله يجزك في الدكان، إن شاء الله تفعل، حتى يحس النجارة يحس النجارة يتمنى له الخير، يحس النجارة قد أعطاه قلبه وأسكنه الفؤاد. هذه صفات أهل الإيمان. من حقوق الجار تشيع جلالته وحضورها، من حقوق الجار أيضا تفقد أحوال أبنائه. إذا كان ابنه محتاج إلى شيء، رأيت ابنه موقف يحتاج إلى تعليم تعلم، يحتاج إلى تنبيه توجهه، يعني تبذل كل ما تستطيع لهذا الجار سواء نفسه أو أبنائه. ولذلك كان إلى عهد قريب الناس حتى الأبناء الإبن إذا رأى جار أبنه بحاجة لا يمكن أن يرتاح حتى يأخذ حاجة. يحدثني أصدقائي أنهم كانوا يقولون في المدينة، وأظن هذا في بلاد الأمسلم عامة إن شاء الله موجود هذا، يقولون بلغ الوفاء بحقوق الجار مثل الحوش، كانت المرأة تحتاج إلى خبز العيش، بعد ما تخبز العيش تحتاج إلى وضع عيش في النور كما هو معلوم من أجل أن يغلي، فهذا العيش يؤخذ ثم يوضع في الأفران العامة. تحتاج إلى تحتاج المرأة إلى شخص يأخذ من بيتها إلى الفرن ثم يعود إليها، ما عليها شيء، فقط ماذا تفعل؟ تنزل السلة وفيها الخبز الذي تحتاج إلى تسخينه ونضجه، وتضع المال عند الحد السن عليه وتتركها على الباب على الطاقه، ويمر اي واحد من ابناء الحج ويا ويه ابن يمر ولا يعرف، يضرب ابوه ضربا مبرحا حتى حكى لي شخص وقع له حادث يقول اني مرضت وكنت مستعجل على زنديل الجاره وقصه هذه، وكنت مستعجل يقول فذهبت الى قضاء حاجتي، يقول فما شعرت على الغداء الا وصوت جاري جار والدي ينادي فلان يناديني انا، فظننت اني بحاجه، يقول فنظر والدي ماذا تحتاج؟ قال اريد فلان، يقول وهو مغضب طلب شديد، فكان والده يتخرف منه شيء، قال خير ان شاء الله، قال اريد فلان، يقول فما ادري ما ماذا يريد مني، فنزل، فلما نزلت ضربني، فلما ضربني قال والده خير ان شاء الله يا ابن، قال مر على الزنجير ما مر على الزنجير ما قال له شاعر حرك ابدا، لان يحس انه كانه مر على امي فلم يحس. هذه هي الجيران التي كانت بينها الموده والرحمه، وكانوا يحسون الى قريب. ما الذي غير القلوب؟ ما الذي غير قلوبنا يا اخوان؟ الاسلام هذا الذي جمعنا فيه حكيم، الاسلام هذا ينبغي ان ننسى معه كل شيء، دين عظيم ليس قضية صلاة المسجد فقط، قضية أعمق من هذا كله، القضية أن تعيش مع جارك بكليته أنت وأهلك وأبنائك. فلذلك ينبغي علينا أن ننظر ما الذي غير هذه القلوب؟ غيرتها الدنيا، أول شيء غير هذه القلوب الدنيا، فأصبحنا ننظر إلى الجيران من خلال الدنيا، الجار الذي عنده دنيا أكرمنا، والجار الذي وفق اليدين من الدنيا ما وفقناه ولا أذلناه ولا احترمناه، لأننا ضعاف إيمان، ما عندنا الإيمان الكامل الذي يجعل الجار يفكر أن الهدف من رأس الله عز وجل، فيتقرب إلى الله من جار القلب والحقيقة. دخلت الدنيا دخل الحقيقة، أصبح الإنسان يحكي حتى جاره، وبلغ لي لو قيل لجاره جاءت نعمة ما ينام الليل كراهية النعمة التي أصابته، بل قد يتسبب في أذية الناس. فلذلك يا إخوان كما أثبتنا الأمر خطير خاصة أذية الجار، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يعلم جاره وواقعه. فينبغي الإنسان ينظر في حاله مع جاره، ثم هذا الأمر إذا عرفنا أن للجار ينبغي أن نغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا وفلذات أسبابنا الحرص على القيام بهذا الحق وأداء هذا الحق كما ينبغي، حتى نستوجب رحمة الله عز وجل ونفوز بالرضا من الله سبحانه وتعالى. فقد يصل الجار بسبب جاره الجنة، بسبب تفريج كربات الجار، بسبب الإحسان إلى الجار، بسبب تفقده، تحكي به امرأة من القرابة عن الجد رحمه الله، كان الجد أمير القبيلة كان أمير القبيلة، تقول كان إذا جاء مساء وجاءت الإبل إلى المراعي يحلبها بنفسه ويأخذ الحليب الموجود ويفرقه بنفسه، تقول وكان عنده الأرقاء إلى عهد يعني هذا من أدب قديم، فالأرقاء موجودين، يقول لو صح حوائده ماذا يقول عن احترقك والله يا أخي، يقول والله ما ينادي أحد، وبنفسه يذهب إلى آخر خيمة من النساء فيعطيها أرملة مطلقة أيتام يعطيهم حتى ثم بعد ذلك يتفرغ لأهله وأهله. فينبغي هذه النفوس الطيبة أن تحيا حينا، وأن لا ننظر النظرات الضيقة من الأحساب والأنساب وإلى الديار، أبدا ننظر إلى شيء وهو محبة الله ومرضاة الله عز وجل. وألخص ما سبق أن حق الجار يتلخص أولا في القيام بحق الله وتفقده في طاعة الله، لأنك إذا كان اهتدى جارك على يدك فإنه من أعظم الأسباب التي تعينك على القيام بحق الله، والعكس بالعكس، فالجار الذي يهتدي يكون أمينا، والجار الذي يهتدي يكون وصيا، والجار الذي يهتدي يكون حريصا على الخير لك وعلى العكس. فأول شيء حق الله تفقد جارك، ثانيا حاجة جارك، أي شيء تحس أن جارك بحاجة إليه وتستطيع أن تساعد ساعده بالمال، ساعده بالجاه وتشفع جاهد ساعده، ما يضيع من الله. إن الله لا يضيع أجر من أحسن، ما يضيع أجر من أحسن عنه. فهذه الخطوات التي تخطوها لقضاء حاجة جارك اعلم أنك تفي فيها بذمة الله وترعى فيها حرمة من حرمات الله. فهذا الأمر مهم، أن تتفقد حاجة جارك وأن تسعى قدر استطاعتك في سد هذه الحاجة والقيام بها. إننا رحمك الله إذا فعلنا هذا أصبنا رحمك الله، وكانت الجيرة أعظم سبب للفوز بالله عز وجل. والتقصير في حقوق الجار على صور، منها التقصير في حقوق الله كما قدمنا، ومنها التقصير في تربية الأبناء على حقوق الجار. الآن كثير من الجيران يشكون من أذية الأبناء، فتجد الابن يؤذي ابن جاره، فينبغي أن يحاول الإنسان تفقد أبناءه مع الجيران. أول ما تغرس في قلب الصبي أن يتقي الله في الجيران، وإذا جاءت الصبي يشتكي من جاره ما تأتي تقول ليش يضربك أو يفعل، تقول يا جار يا أبي جار على الجار يتحمل الله ورضى الجار. هكذا كان الناس الأخيار الأولون، إذا جاء أن يسيع أو يتألم كثيرا مر علينا هذا، يأتي الوالد ويقول لا يا ابني هذا جار، أقول لماذا لا تقول ماذا عن جار يا ابني ما يستطيع حتى أن يسيح ابنه إلى أبي. فهذه أمور ينبغي أن ننتبه لها، القيام بحق الله، القيام بحق الجار من ناحية الدنيا. الأمر الثالث تربية الأبناء وأن نغرس في قلوبهم القيام بهذا الحق. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن قام بحق جاره، فكان ذلك سبب في رضوان الله عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك. أولا أوصي الجميع بالإخلاص لله الله، وثانيا أهنئكم على هذا المجلس الطيب المبارك الذي أسأل الله العظيم أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وهي خطوة مباركة، وأسأل الله عز وجل أن يحسن لكم فيها العافية وأن يجعلها سببا في رحمته ورضوانه. وأهنئكم بقصد السبق إلى هذا الفضل الذي أكرمكم الله عز وجل، وأتمنى أن بقية الأحياء يحذون حذركم. فأول شيء الإخلاص لله عز وجل، لأن الأمور ما تصلح إلا بالإخلاص ولا يبارك فيها إلا بالإخلاص. إذا اجتمعنا للسمع لوجه الله وابتغاء مرضات الله حتى يبارك الله لنا في مجلسنا، ويكون مجلسنا خطواتنا في سبيل الله، وساعاتنا ولحظاتنا وحركاتنا وسكناتنا ومبادئنا وأفكارنا كلها في طاعة الله. هذا هو الشيء الإخلاص لله. والشيء الثاني أن يكون الهدف الوصول إلى المصلحة، الهدف الوصول إلى المصلحة والتعاون مع ولاة الأمر لتحقيق هذه المصلحة. فإذا كان مثلا عندك شيء أمكن أن يكون بيننا وبينه تعاون موجود في معرفة الوسائل والطرق التي تستصلح بها أحوال الجيران، مثلا صار شيء يحتاج أن يعالج، آتي إلى عمك الحي وأخذ رأيه فيه بدل أن أستدل برأيه، لأن الأمور إذا كان فيها تشاور وتعاون وتكافى فهو أمر محمود. ثم الإنسان الذي عنده تجربة وخبرة يفيد الإنسان، المشاورة كلها خير وبركة. ولذلك يقول الشاعر الحكيم: شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآة. شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآة. يعني يقول ولو كان عندك عقل وفهم وفكر، هذا العقل مثل العين ترى به القريب وترى به ماذا البعيد، لكن ما تستطيع أن ترى العين نفسها. ما تستطيع أن تنتبه في أخطائك. إذا وجد إنسان تشاور وتأخذ رأي وتستنير برأي هذا في حقك، خاصة إذا كان كبير وله يعني فهم ومعرفة الأمور، فهذا يعني كنز لا يضيع ولا يفرق فيه. الأمر الثالث، ينبغي أن تتسع الصدور، بمعنى أن الإنسان يحاول أن يحمي الآخر. إذا وجد من أخيه فجوة وفي بينه وبين أخيه، ينبغي أن تفرز هذه الفجوة حتى نتقارب ونكون جيران بحق. فلا ننظر من الليلة في شيء وأقول هذا أهم شيء، أحس أن الذي أمامي أحس أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكل شيء يدل معه هذه الفجوة. فلذلك إذا حصل هذا من هذا الشعور، كان منطلقنا جميعا في هذا المجلس من هذا الشعور، حصل الأمر المرجو بإذن الله. يصير بعضنا يحسن بعض وبعضنا يقدر بعض، وتكون أيضا الآراء مبنية على التفاهم والمشورة الحادثة. ما يأتي الإنسان يأخذ الرأي من إنسان معين لأنه كذا لأنه غني ونترك آراء الضعاف، لا، نكون جميعا في مستوى الوصول للمصلحة. الهدف ماذا؟ المصلحة. هذا أمر مهم جدا، لأن المجال غالبا لا بد وأن تحتك بقضايا، قضايا معينة. هذه القضايا تختلف فيها وجهات النظر. أنا أرى مثلا كذا، جاري يرى كذا، المجال لا بد أن يحتك احتكاك في القضايا، فحتى لا يدخل الشيطان بيننا. الأمر مهم جدا أوصي به، ينبغي أن نكون عند معالجة هذه القضايا نريد الحدث المنشود وهو مرضاة الله عز وجل وبلوغ الوقت. ما ننظر إلى أهدافنا من موازين ضيقة، يعني مثلا شخص غني في الحي قال والله نريد هذا الشيء، نقول والله كلنا نريد، يعني فلان الغني قال، فلان ضعيف قال ما نهدف إليه، لا، نهدف إلى هدف واحد وهو بلوغ المصلحة الكلية. فالمجال لا بد أن يكون في احتكاك في الآراء. طيب لو وقع احتكاك في الآراء كيف نعالجه؟ نعالجه بالمنطق السليم، نعطي الحرية للإنسان أن يبدي وجهة نظره وما هو السبب الذي دعاه أن يقول هذا الشيء، ثم ندرس الموضوع. فإن الله تعالى يصف المؤمنين ويقول وأمرهم شورى بينهم فتشاور، قال فلان لا، قال فلان نعم، ما يشوف الواحد ان فلان لما قال نعم يعادي، لا، ما ندخل الشيطان بيننا، لان هذه المجال فيها قد يدخل فيها الشيطان، وقد يدخل فيها شياطين الجنس. يعني انسان همام يقول لك فلان خالف في الراي بكذا وكذا، ها فلان كذا، ما احد يدخل بيننا. يكون الهدف ماذا؟ مرضاه الله عز وجل وبلوغ المصلحه. ولذلك يقول الله تعالى موصيا اهل الايمان وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينشر بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. فينبغي ان نحذر من هذا المنهج، لان الاجتماع لا بد فيه من تباين الاراء، لكن اذا تباينت الاراء لكنك الصحابه رضوان الله عليهم، الصحابه كانوا يجتمع وتاتي المسائل ويتشاور، فلان يقول كذا فلان يقول كذا، ما في احد يحكي على احد، لأنه يعرف أن أخوه أن أخاه خالفه، لأنه يظن أن الخير فيما خالفه، وأنت قلت هذا تظن الخير فيما خالفه، فالحمد لله القلوب عند بعض. وإذا كانت المشورة والمجال تفرق قلوبنا لا تحتاج كل واحد يجري في بيته ولا نكتب، أي والله إذا كان تفرق قلوبنا وتجري في حناء البغضاء ما نريد من الآن مجال أي يفرق قلوبنا. فهذا أمر أوصي به الجميع، لأن معلوم بالعادة الفجر أنه لا بد من حصول يعني تبالي في وجهات النظر. طبعا الخبرات لها تعبير، النظرات لها تعبير، الاهداف لها تعبير، فالانسان ينتبه لهذا المفهوم. ثم الامر الاخير، يعني قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي. فالمجلس يكون منحصر في نقطه معينه دون يعني نحاول من البداية أن نضع مصدقنا المفعل نسوي، لا، نبدأ رويدا رويدا، الشيء القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. والشيء لما يأتي هكذا بحماس ونبغى نفعل كل شيء في ليلة واحدة، الغالب أن يروح بحماس نمل ونفهم ونفهم كل شيء، لا، يكون برنامجنا برنامج زمني، وضعنا خطة زمنية طيبة متفقة مع واقعنا، متفقة مع حالنا، مثلا دراسة حال مثلا الإنسان لا سمح الله شهادة المجتمع في الجيران، نعرف عنده خطأ، نعرف مرة واحدة في الثقة الواحد ندرس وضعه، نحاول أننا نستكمل هذا الأمر. ومن الآن أقول لكم كل واحد في الحي في خطأ من ناحية دينية أو اجتماعية فهو أمانة في عمله، ما دام الله أكرمكم أنكم تجتمعوا فينبغي أن تكملوا نقص إخوانكم، ويسعى بعضكم لجمع قلوب البعض، ونكون مثل ما قلنا يعني أهدافنا واضحة وعملنا مرتب مرتب ما أمكن. فأعود إلى الإخلاص هذه الأمور وهي الإخلاص لله عز وجل، تقارب القلوب ما أمكن، التشاور في الأمور، وأن يكون موازيننا موازين شرعية، ما عندنا اعتبارات ضيقة ننظر من خلالها نقوم من الآراء والزواج. ثم الأمر الأخير أن يكون الجهد مرتب ومنظم، فقليل تؤدي شكره خير من كثير لا تحصيه. والله تعالى أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما الأمر الثاني فأوصيك أولا بنصيحة هذا الجانب، نصيحة هذا الجانب، والنصيحة بالأسلوب المعلم، نصيحة بالأسلوب المعلم، تأتي إليه تزوره في بيته تدعوه، قل والله يا فلان أريدك اليوم تتغدى معي، أريدك اليوم تتعشى معي، أدعوك فيني، فتجلس معه وتحاول أن تبين له الأصل من أن هذا الشيء حرام وسماع الغناء حرام. قد ورد في الخبر حتى بعض العلماء نادى أن العبد إذا سمع إلى الغناء صب في أذنيه آنك يوم القيامة، آنك الرصاص المذاب والعياذ بالله، صب في أذنيه فتبين له ذلك، وترهب من عذاب الله وعقوبة الله، وترهب فيما عند الله. ما استطعت ما عندك أسلوب ماذا تفعل؟ تطلب واحد من طلاب العلم يزورك وجارك فتجعل هذا طالب العلم يمسك، ما أمسك خذ شريط نافع مفيد يتعرض لهذه المشكلة، فتعرف عليه قل له يا أخي هذا حديث مني لك، إذا وجدت فرصة مع هذا الشريط. هذه أمور وسائل ممكن أن تدعو بها هذا الشريط. أما الأمر الثاني إذا ما استطعت فحينئذ إذا كان هناك شخص يؤثر عليه أو في حي إنسان كإمام المسجد يعني ممكن أن يؤثر عليه، فتكلم إمام المسجد أو الشخص الذي يؤثر عليه من قرابة أو من عامة الناس أن يحفظ صوت النبي على الأقل إذا كان بين أو بينه وبين الله ما أعلم ليس يؤثر الله عز وجل عليه. فإذا أمكنك هذا تحاول، ولو اعتذر وقالك أنا ما هو يعني أنا حر في بيتي، يقول له نعم أنت حر في بيتي، لكن بيوت الناس ما أنت حر فيها، الغناء أنا بس، فالمفروض أن هذا الغناء تجعله على قدر بيتك، ما تجعله يسري إلى جيرانك، تقنعه بأسلوب المقنع. طيب في هذه الحالة إذا ما اقتنع ما وجدت من يقنعه وجدت من ذكر ماذا تفعل؟ ادعو الله، أنت مفكر فادعو الله، هذا آخر حاجة ما بقي إلا أن الله عز وجل، ادعو الله على الله أن يفتح لك بابا من السماء بسبب فكرك في ذلك ظهر الله. والدعاء سلاح عجيب، الدعاء سلاح المؤمن، ولو أن الكثير منا يذكر العصاة بالدعاء في ظهر الليل ويذكر عصاة المؤمنية قل الله يهديهم ويصلحهم كان الأمة بخير. في مشكلة الآن لما نرى فعل الله الله يفعلهم كما نفس تقول الله يفعلهم الله يفعلهم، لكن ما يقول أحد الله يهديهم الله يهديهم، يقول الله جهاء الله يهديهم ويصلحهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أذاع الطائف وفعلوا به ما فعل وجاء إلى جاءه ملك الجبال وقال يا محمد مرني فلو أمرتني لأطلق عليهم العشرين، ماذا قال؟ قال اللهم اهد قومي فإنهم قوم لا يعلمون. هذه هي نفس النبي الطاهرة ونفس كل من إمن أسناد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ادعو الله عز وجل واصبر على أذاك، اصبر على أذاك يقولون قصة حقيقة أنا ما أدري عن صحتها، هي مشهورة وذكرها بعض أهل العلم في كتبه. يقولون أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان في دار له شاب طائر، وكان إذا جاء بعد العشاء الإمام يأتي من طلب العلم التدريس تعبان يريد أن ينام، يقوم ذلك الطائر ويضرب الحوت ويغني أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر بيت الراعي المشهور راعي الميل، ويغني حتى أزعج الإمام. فشاء الله أنه ليلة من الليالي جاءه الشرط وأخذوه، أخذوا هذا المغني، فذهب الإمام أبو حنيفة لأنه جاء يريد أن يسمع في إطلاقه، فشفع على أنا. فلما شفع تعجب هذا الشرط، فلما رجع مع قال له الإمام أبو حنيفة لما وصل إلى باب الدار هل أضعناه؟ ما أضعناه، لو أضعناه كان تركناه. فاستحى ما عاد يغني أبدا، لأن لو غنى أصبح كاذب ما أضعه. المقصود أن الإنسان يحاول أن يقنع ويقنع بالتي هي أحسن، الأسلوب الهادف ما أمكنه الله تعالى. يقول السائل: لي جار لا يصلي ونصحته عدة مرات فلم يستجب، وهديته عددا من الأشرطة وتحدث عن أهمية الصلاة وغير ذلك من المواضيع لبعض العلماء الأفاضل، هل أقول أديت حق جاري؟ نعم، إذا كان نصحته فلم ينصح وأهديته جزاك الله خير الأشرطة وما يذكر بها حق الصلاة فقد أديت ما عليه، ما بقي إلا أن تدعو له. ولكن إذا أمكن أيضا نفس النصيحة لا تعرف، هذا أمر مهم جدا على الله يا إخوان، لا تعرف إذا جئت تدعو إلى الله لا تعرف، وذلك قد تأتي فجأة وإلى به سبحان الله قد أصبحت أذنه صاغية وقلبه واحد، ما أحد يدري، قلوب بين سبعين قد أطاع الرحمن، في لحظة واحدة الشخص ينقلب من ضلال وشقاء إلى هداية الله. عمر رضي الله عنه كان يفعل ما يفعل، ومعاذ بن جبل ما أصاب خطر تسعين أصابته رحمة من الله، فانقلب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال يا رسول الله أخرج بنا، خرج معي إلى الكعبة ما رضي الإسلام شعائر الإسلام صحيح. فهذا كله في طرف العين، ما الفضل من الله عز وجل على أن تأتي لحظة تجد فيها أذن صاغية وقلبا واعيا فتصيب رحمة الله عز وجل بهداية. نعم الله. يقول السائل: لي بعض الإخوة في البيت لا يصلون ولا يطيعون الله عز وجل، فقمت بالنصح لهم عدة مرات حتى أصبحوا يحبون الله ويستهزئون بالدين، فما تنصحني تجاههم؟ هل أنصحهم أم ماذا أفعل؟ إذا كان إذا نصحته يسب الدين أو يسب الله فاتركه، فكان النصيحة والعياذ بالله تتسبب في سبه لله ورسوله ويستهزئ بالدين فأتركه إلى غيره لعله يكون يعني يقصدك أنت بذلك. ولذلك يقول علماء ينبغي على الإنسان ألا يتعاطى الأحكام التي تجرح أهل الباطل على الباطل، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل بغير علم. فحرم الله عز وجل سب الالهه مع ان سب الالهه جائز ومشروع بالقرب مما يتقرب اليه الله عز وجل، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون، فيسبوا الله عز وجل بغير علم. فما دام ان هذا الامر المشروع يؤدي الى الوقوع بما هو اعظم من سب الله، فالمقصود كيف تفعل؟ تقصد مكتوب اليدين؟ لا، تحاول أن تعرف الأسباب التي تجعلهم يستهزئون أو يسبون، وقد يكون أسلوبك بطبعه طيب، قد يكون طريقا التي تعرف بها طريق تنفس، قد يكون بينك وبينهم عداوة فتنظر إلى من بينهم وبينهم مودة وصل عليهم من ذلك التكفير، على الله أن نهد لك طريقا لهدايتهم والله أعلم. ولكن أقول يا إخوان، من أعظم المصائب ومن أعظم وأخطر ما يُسهل به العبد حسب الله ودينه، إذا رأيت الرجل يسب الله ودينه والله يا إخوان إنه من أخطر ما يُسهل، وأقول ما أحسن الله على خلقه وما أحسن الله بعباده، والله لو أذن الله لهذه الأرض أن تنتقل بالأذن لها أن تنتقل من عبد يحبه كم ما يدري ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث صحيح في صحيح مسلم يقول إنه كان في من كان قبلكم رجلا يمشي مخلالا على الأرض إذ أعجبه برد عرقيه فخصف الله به الأرض فهو يتزلزل بها إلى يوم القيامة. ويقول تعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذا كان الإنسان النصارى لما قالوا إن المسيح ابن الله كادت السماوات أن تنفطر والأرض أن تنشق والجبال أن تهد كيف من يصرح بالله مباشرة أعوذ بالله. فلذلك لو علم هذا الكتاب والشاكر لله والمستهزئ بالدين عظيم ما فعل والله ليتمنى أن أمه لم تجد حتى يسأل هذا بل تمنى أنه لم يكن شيء مذكورا. حب الله صحيح أمر ما هو سهل حب الله بل الاستهزاء بالدين فقط لما تقول فلان والله مطور تريد أن تخفي بهذه الكلمة هذه كلمة قد سهلت فيها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ووقع قصة عجيبة نفر من المنافقين سائلين في الطريق في الغزوة قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب هطولا ولا أجبن عند اللقاء فأنزل الله وحي مباشر على نبينا قل أبي الله وآياته ضربوا به تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعف عن طائفة. حتى في إحدى القراءات هي قراءة واحدة هي قراءة عاصفة إن نعف بالنسبة لضمير المتكلم إن نعف بقية القراءات إن يعفى حتى جاب بصيغة المجهول إبعاد إن يعفى عن طائفة منكم نعف عن طائفة. المقصود هؤلاء ماذا قالوا؟ نظروا إلى القراء القراء هؤلاء أهل القرآن قالوا ما رأينا مثلهم يذمونهم من هؤلاء الذين يفعلون بعض الحال والله هذا المطاوعة كذابين والله هذا المطاوعة عن الدنيا هذه الكريمة هذا قضية أهلك بها الإنسان لأن ما هي القضية قضية المطوعة المطاوعة قضية قضية الدين لأن المكان المحل ديانتهم ما هي القضية قضية زيد وعبيد قضية ماذا؟ الدين. هؤلاء لما قالوا القراء ما قالوا زيد وعبيد المراد ماذا؟ القرآن. فأنزل الله استهزاء بهؤلاء القراء منزلة الاستهزاء به يا رسول الله. ولذلك الأمر خطير يعني هذا الجار خطر والله الواحد يخاف لا الله سبحانه وتعالى قال لنا اسمع عليه على هذا الجار أعوذ بالله يسب الله لا إله إلا الله ما أحب إلا الله الذي يطعم من طعام ويأكل من طعام ويكسر من كسائه يرسل في نعمة الله ويرسل الله أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله هذا يخشى عليه والعياذ بالله من شر خاسر ولذلك أعرف بعضهم والعياذ بالله اهتدى وصلع يقول لا زال في قلبي ظلمة قلت يا أخي أخبرني ما الذي كنت تفعله في الجاهلية يقول كنت أسأل الدين فالأمر جد خطير يا إخوان عبد الله وصف الدين مثل الأمر هي ينبغي الإنسان أن يحضر لله أن الله عز وجل جميع الهداية الله يقول السائل سيدة 67 تحت وسادة ابنتها وابنها المولود بعد الولادة وبعض الحمائي فهل هذا شرك أم لا وما هي نصيحتك لها؟ أولا أحب أن ننبه على قضية يعني درجة حقيقة هذا الشيء مستورد ما هو من عرف أهل الإسلام هذا الشيء مستورد يقول حقيقة هو من الكفار غالب الذين كلمة سيدة وسيدة سيدة كبيرة سيدة عاجة سيدة الحقيقة هذا كلام يعني مستورد وأهل الإسلام يسعهم أعراف الإسلام يقولون امرأة يقول امرأة هذه تكفي هذه داعي سيدة وسيدة واضح. هذا أمر مهم جدا أحب أن يتنبه له ويقتصر على الوقت حمراء الرجل ما في داعي نحب فيه داعي داعي. الأمر الثاني قضية وضع التحكيم، وبعضهم يضع آية التحكيم تحت المخدة، هذا كله من الحدث. بعضهم يعتقد أن في دفع الشياطين ودفع الجن، والذي ينبغي أن يعلم أن الإسلام لما جاء قفل الباب أمام هذه الاعتقادات، وأبقانا أمام اعتقاد واحد وهو أن الله هو الضارنا، وأنه لن يكون ولن تكون حركة أو سكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رأس أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم ثم جنوا على أن ينفعوا كل شيء لن ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، رفعت الأقلام وتكسرت. فينبغي أن يعلم أن الخير من الله والشر لن يكون إلا بأمر الله. إذا كان هذا هو الأساس وهي العقيدة، فينبغي الالتجاء إلى الله رأي الله. فإن أصابتنا السراء وإن أصابتنا الضراء ضرائنا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالجن والإنس لا يغلو لك من الله شيء. قال الله تعالى حكاية عن النبي: قل إني لن يجيرني من الله واحد. إذا كنت في جوار الله ما أحد يستطيع أن يمسك بك. كيف جوار الله؟ الله أعطاك على رسال رسوله الغناء والبركة والكفاية خير من هذه الحقائق، لا تسكين ولا تحزن. أعطاك آيات وبركات. قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق، ماذا أعطاك؟ قل أعوذ برب، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمي برب الخلق وهو النجم يظهر بعد غروب الشمس، من شر ما خلق ومن شر غاصب. نعم غاصب هو النجم، والفلق قيل انفلاقه أن الصبح ودخول الليل، انفلاق الصبح بعد الليل ودخول الليل بعد النهار. قيل انه استعاذ بالله عند الفلق لأن هذا الوقت وقت انتشار الشياطين. المقصود الله عز وجل أعطاه قل أعوذ برب الفلق، أعطاه قل أعوذ برب الناس، كلمات إذا قرأتها لك بكل حرف عشرة وإذا استعذت بها أعاذك الله، لأنه لا يستعذ بشيء غير كلام الله. فماذا بقي؟ هذه الآية المباركة قل بها في نشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت تعويذة للنبي صلى الله عليه وسلم من السحر، فمن قرأها منسيا حماه الله إلى أن يصبح، ومن قرأها مصبحا فهو في جوار الله وحده وحده. يا إخوان الله أعطانا في هذه الرسالة خير كثير، أغنانا في عن الحقائق الزائفة التي يطلق منها إضعاف الإيمان، وأغنانا عن أوهام الجاهلية ومزعزلاتها التي تكتب قلوبنا كلها إلى الله عز وجل. ولذلك إذا قرأت هذه الآيات وأنت في شرف من الله وكلام الله تقول يا رب بيني وبينك من عقل، تصور شيء من يقول يا رب أنا عائد، هذا شيء عظيم عند الله. من استعاذ بالله عند الله أمر عظيم. فلذلك ينبغي أن يعلم أنه يشرع للإنسان تعود، خذت على الطريق خذ السنة، السنة ما فيها أعيدك بكلمات الله تعالى: من كل شيطان وهام ومن كل عين الله. كلام بديع يا أخي، حتى كلام سبحان الله حس أنه معنى. أعيدك بكلمات الله تعالى: من كل شيطان وهام ومن كل عين لا ما تركت. ولذلك ورد الحديث أنها تعويذة لإبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق، كان يقول أعيذكما بكلمات لا إله إلا الله. كذلك أيضا تعوذ ابنها، تقول مريم إني أعيذها بزوجتيها من الشيطان الرجيم بإذن الله. هذا فعل نبيه صلى الله عليه وسلم وشعب عباد الله الأحياء ونستعيذ بالله. فلا تكفير ولا غيرها، يسعى ما ورد في كتاب السنة استعذ بالله وقوي عقيدتك بالله والتجئ الى الله وتوكل على الله واحكم بالله وباذن الله لن يكون لك الا خير. قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يفعل. الحمد لله الذي اكرمنا بهذا الدين الذي فيه غناء لنا عن كل باطل وعن كل خداع من اهل الباطل. فينبغي للإنسان يحرص على هذا. وأما وضع آية الكرسي تحت الطفل في الحقيقة في محظور من وجهين. الوجه الأول في امتهان للقرآن في اشتقاق ونتبع وصديق كلام الله عز وجل. هذا ما ينبغي ولا يجي. هذا كلام الله عز وجل كلام عظيم ما ينبغي أن يشتقاق. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. معناه من لما يعظم الله خير الله عند ربه. المقصود ينبغي أن يصان كلام الله عند ربه. والأمر الثاني أنه لا أصل له شيء لا أصل له ويكفي فيه أن في امتهان القرآن والله تعالى